إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليمًا كثيرًا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وما قل وكفى خير مما كثر وألهى، وإنما توعدون لآت وما أنتم بمعجزين. فالأحبة في الله، يقول المولى تبارك وتعالى في كتابه الكريم: إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. فالله سبحانه وتعالى تولى حفظ القرآن والسنة بنفسه سبحانه وتعالى، وجعل لذلك أسبابا، ومن أعظم هذه الأسباب أنه اختار أصحاب نبيه صلى الله عليه وسلم، فحفظوا القرآن الكريم في الصدور وفي السطور، وصدقوا ما عاهدوا الله عليه. والصحابة عباد الله هم أفضل خلق الله في هذه الأمة بعد نبيها. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هم أفضل من أصحاب موسى عليه السلام، وهم أفضل من أصحاب عيسى عليه السلام، هم خير قرون الأرض كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني، ثم الذين يلونهم، ثم الذين يلونهم. الصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم هم الذين اختارهم الله تبارك وتعالى بنفسه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم. نعم، اختارهم الله تبارك وتعالى بنفسه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اختارني واختار لي أصحابا، فجعل لي منهم وزراء وأنصارا وأصهارا، فمن سبهم فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرف ولا عدل. لا يقبل الله تبارك وتعالى منه يوم القيامة فريضة ولا نافلة. والصحابة رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم الله تبارك وتعالى ذكر وصفهم في التوراة وفي الإنجيل وفي القرآن الكريم. قال الله تبارك وتعالى في القرآن الكريم: محمد رسول الله، والذين معه الصحابة، والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم، تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا، سيماهم في وجوههم من أثر السجود، ذلك مثلهم في التوراة. هذا هو وصفهم في التوراة، ذلك مثلهم في التوراة. ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى رحمة واسعة، قال: من أصبح وفي قلبه غيظ على أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فهو من أهل هذه الآية، ليغيظ بهم الكفار، لأنه لا يبغض أصحاب النبي إلا كافر أو منافق. فهذا وصفهم في التوراة، ووصفهم في الإنجيل، ووصفهم في القرآن الكريم كذلك أيضا في آيات كثيرة جدا. والله تبارك وتعالى شهد لهم جميعا بالجنة، شهد لهم جميعا المهاجرين منهم والأنصار منهم أنهم جميعا من أهل الجنة، وأنهم جميعا مؤمنون حقا. قال الله تبارك وتعالى: والذين آمنوا وهاجروا، المهاجرين، والذين آمنوا وهاجروا وجاهدوا في سبيل الله، والذين آووا ونصروا، الأنصار. ومن الصحابة غير المهاجرين والأنصار؟ المهاجرين والأنصار. ماذا قال؟ قال الله تبارك وتعالى: أولئك هم المؤمنون حقا، هم المؤمنون حقا، لهم مغفرة ورزق كريم، لهم مغفرة ورزق كريم، مغفرة من جميع الذنوب والسيئات، ولهم رزق كريم، الجنة. وما أدراكم ما الجنة التي أعدها الله تبارك وتعالى لهؤلاء الأطهار الأبرار الأخيار. والله تبارك وتعالى أيضا قال في كتابه الكريم وأخبرنا بأنه راض عنهم، أنه راض عنهم وأنهم جميعا من أهل الجنة. قال تعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. من المهاجرين والأنصار هؤلاء لم يشترط فيهم الإحسان، لأنهم كلهم عدول، كلهم محسنين، كلهم صلحاء، أتقياء، أبرار، أطهار، رضوان الله عليهم وأرضاهم. ومن اتبعهم اشترط فيهم الإحسان. والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه، وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا، ذلك الفوز العظيم. رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم. أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أفضل هذه الأمة، هم الذين نقلوا إلينا القرآن والسنة، هم الذين استنارت بهم الدنيا بعد نبيهم صلى الله عليه وسلم، هم الذين فتحوا المشارق والمغارب، هم الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض، ولولا فضل الله تبارك وتعالى علينا. ثم هؤلاء الصحابة الكرام الأطهار الأبرار لكنا كفار ملاحدة نعبد الأصنام، لكن الله من علينا بفضله وجعلنا مسلمين ودخلنا في دين الإسلام بفضل الله تبارك وتعالى أولا، ثم بفضل هؤلاء الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم. لذلك وجب علينا عباد الله أن نظهر فضائلهم ومناقبهم ضد أصحابي، وندافع عنهم ضد أصحابي العقائد الفاسدة المضللين، ضد أصحاب العقائد الفاسدة المضللين مثل الخوارج والشيعة الروافض، عليهم من الله ما يستحقون. فإن من أعظم شعائر دينهم، من أعظم شعائر دين الشيعة الروافض، أنهم يسبون أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ليلا ونهارا ويشتمونهم، بل وفوق ذلك يكفرونهم. إنهم يزعمون أن الصحابة جميعا ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم، كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. يزعمون أن الصحابة جميعا كفروا وارتدوا بعد وفاة النبي إلا ثلاثة فقط، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، هكذا يعتقدون. لذلك عندهم ورد يومي يقولونه يوميا في كل صباح ومساء، خاصة هم يبغضون جميع الصحابة، خاصة أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة زوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. يقولون من أورادهم اليومية التي يقولونها، يقولون اللهم لعن صنمي قريش وجبتيهما وطاغوتيهما، يعني أبو بكر وعمر رضي الله عنهما، وابنتيهما يعني عائشة ابنة أبي بكر وحفصة ابنة عمر وزوجتي النبي صلى الله عليه وسلم. هذا ورد يومي يقولونه عندهم، وليس ذلك فقط، بل إن أبغض الناس إليه وأكفر الناس عندهم أبو بكر الصديق وعمر رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم، وهم يأتون في يوم عاشوراء، يوم عاشوراء ويحتفلون احتفالا كبيرا، ثم يأتون بكلب أعزكم الله، ثم ينهلون عليه بالضرب الشديد حتى يقتلون، ويسمون هذا الكلب عمر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وليس ذلك فقط، الذي قتل عمر خليفة رسول الله، عمر رضي الله تعالى عنه وأرضاه، عمر الفاروق الذي فرق الله به بين الحق والباطل، عمر الذي كان إذا رآه الشيطان سالكا فجا يسلك فجا غير فجه، عمر الذي نزل القرآن موافقا لرأيه في 13 موقفا، القرآن نزل مؤيدا له في 13 موقفا. عمر قتله رجل يسمى أبو لؤلؤ المجوسي، كان رجل مجوسي من عباد النار، رجل من الكفار، هم يحتفلون بمولد هذا الرجل سنويا، ويقيمون له ضريحا قبرا كبيرا، ويقيمون له مولدا، له مولد يسمونه بابا شجاع الدين، قاتل عمر أبو لؤلؤ المجوسي عليه لعنة الله، يحتفلون به لأنه قتل عمر رضي الله تعالى عنه أرضاه. وليس ذلك فقط، بل إنهم يتهمون السيدة عائشة أم المؤمنين الطاهرة المبرأة من فوق 7 سماوات بما برأها الله تبارك وتعالى منه، فالله أنزل براءتها في القرآن الكريم في 10 آيات تتلى في المحاريب إلى قيام الساعة، مسجلة في سورة النور، الله تعالى يقول بأنها بريئة، وهم يكذبون المولى تبارك وتعالى ويقولون بأنها ليست بريئة، يتهمونها بنفس ما برأها الله تبارك وتعالى منه، ويأتون بيوم عاشوراء، في يوم عاشوراء ويأتون بنعجة ثم ينتفون شعرها ويضربونها بالأحذية ويقتلونها، ويسمون هذه النعجة عائشة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه عقائدهم، عقائد الشيعة الروافض. إن الروافض شر من وطئ الحصى من كل إنس ناطق أو جاني، مدحوا النبي وخونوا أصحابه ورموهم بالظلم والعدوان، عليهم من الله ما يستحقون. الصحابة الكرام الأطهار الأبرار، كما هي عقيدتنا جميعا، نعلم أنهم أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين، أفضل خلق الله بعد الأنبياء والمرسلين رضوان الله تعالى عليهم وأرضاه، وعلى رأسهم أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه وأرضاه، الذي شهد له النبي بالجنة رضي الله تعالى عنه وأرضاه، أبو بكر الصديق الذي يزن إيمانه إيمان الأمة كلها، ثم أبو بكر يليه في الدرجة، ثم عثمان ذي النورين الحي الذي تستحي منه الملائكة، ثم علي البطل المغوار رضي الله تعالى عنه وأرضاه، ثم باقي 10 المبشرين بالجنة، ثم أهل بيعة الرضوان وأهل بدر، ثم بقية الصحابة الكرام من المهاجرين والأنصار، هم صفوة الأقوام، فاعرف قدرهم وعلى هداهم يا موفق فاهتدي، واحفظ وصية أحمد في صحبه، واقطع لأجلهم لسان الملحد، واقطع لأجلهم لسان الملحد. عرضي لعرضهم الفداء وإنهم أزكى وأطهر من غمام أبردي. فالله زكاهم وشرف قدرهم وأحلهم بالدين أعلى مقعدي. شهدوا نزول الوحي بل كانوا له نعم الحماة من البغيض الملحد. بذلوا النفوس وأرخصوا أموالهم في نصرة الإسلام دون تردد. ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود. ما سبهم إلا حقير تافه نذل يشوههم بحقد أسود. ما نال أصحاب النبي سوى امرئ ما نال أصحاب النبي سوى امرئ تمت خسارته لسوء المقصد. لغبار أقدام الصحابة في الردى أغلى وأعلى من جبين الأبعد. رضوان الله تعالى عليهم وأرضاهم أجمعين. أيها المسلمون عباد الله، لابد أن نعرف مناقب هؤلاء وفضائل هؤلاء الذين نشروا الإسلام في ربوع الأرض وبذلوا من أجل ذلك النفوس والمهج والأرواح والأموال. نشروا الإسلام في مشارق الأرض ومغاربها، جاهدوا في سبيل الله حتى وصل إلينا الدين غضا طريا. حفظوا القرآن الكريم والسنة النبوية المشرفة التي حفظها الله تبارك وتعالى بهم. لذلك عباد الله، نتعرف كذلك على أعداء هؤلاء الصحابة. رضوان الله تعالى على الصحابة، ولعن الله من سبهم، ولعن الله من شتمهم، وحكم بكفرهم وردتهم. كيف يرضى الله تبارك وتعالى عنهم ثم يتهمونهم بالكفر والزندقة؟ كيف يشهد الله تعالى لهم بالجنة ويختارهم الله تبارك وتعالى بنفسه لصحبة نبيه صلى الله عليه وسلم، ثم يسبونهم ويشتمونهم ويتهمونهم بأنهم ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم؟ تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. إنهم يسبون الله تبارك وتعالى، إنهم يكذبون الله تبارك وتعالى. أيها المسلمون عباد الله، إن الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. ما دخلوا بلدة من بلاد المسلمين إلا خربوها، ما دخلوا بلدة من بلاد المسلمين إلا ونشروا فيها سفك الدماء، إلا وانتهكوا فيها الأعراض، إلا وفعلوا فيها الأفاعيل. وتعالوا أيها الأحبة في الله نتعرف على عقائد هؤلاء. إن عقيدتهم في الصحابة هذه التي ذكرناها، ومن عقائدهم الفاسدة أنهم يعتقدون أن من أركان الإسلام الإمامة. الإمامة هذه يعتقدون أن عندهم 12 إماما، 12 إمام، أولهم علي بن أبي طالب ثم الحسين ثم ذرية الحسين إلى أن وصلوا إلى الحسن العسكري. ثم الحسن العسكري مات ولم يولد له، ثم ادعوا أنه ولد له ولدا وهو موجود في سرداب في بلدة سامراء في أرض العراق، موجود منذ أن ولد إلى الآن، منذ أكثر من 1200 عام إلى الآن لم يخرج. وهم يدعون الله أن يفرج كربه بالليل والنهار، يعتقدون أن هذا الإمام هو المهدي المنتظر عندهم. يعتقدون أنه إذا خرج فإنه الله تبارك وتعالى يحيي له أبو بكر وعمر وعائشة وحفصة والصحابة، ويعذبهم عذابا شديدا ثم يقتلهم. ويعتقدون أن هناك علامات لخروج المهدي المنتظر، من هذه العلامات أن يكون له نواب ونجباء من أرض مصر، يكون له نواب ونجباء من أرض مصر. هذه من علامات أن له نواب ونجباء من أرض مصر يستقبلونه ويدعون له على المنابر. هذه بعض علامات أو علامة من العلامات التي يظهر بسببها الإمام المهدي المنتظر عند الشيعة. يعتقدون أن الإمامية أو أن الأئمة 12 معصومين من الصغائر والكبائر ومن السهو ومن النسيان، ومعصومين حتى في الطفولة وعند الكبر، معصومين من كل شيء عصمة لم تكن حتى الأنبياء. الأنبياء ليسوا معصومين من السهو ولا من النسيان، إنهم يقولون بأنهم معصومين من كل شيء حتى في الطفولة، حتى السهو، حتى النسيان. ويعتقدون بأنهم يعلمون الغيب، ويعتقدون أنهم في منزلة بين الإله وبين الرسول، بين الإله وبين الرسول. هذه عقيدتهم. ومن عقائدهم كذلك عقيدتهم في أهل السنة. وتأمل عقيدتهم فينا نحن في أهل السنة جميعا في كل أرض وفي كل مكان. يعتقدون بأن أهل السنة أنجاز كفار ملاحدة، وأن جهادهم وقتالهم واجب، جهادهم وقتالهم واجب. جهادنا نحن واجب عليهم، قتالنا نحن جهاد عندهم في سبيل الله. لذلك لو تأملنا في واقعنا المعاصر نعلم ذلك جيدا. يعتقدون بأننا أنجاس، بل أشد نجاسة من اليهود والنصارى، ويعتقدون بأن أهل السنة أبغض إليهم وأكفر من اليهود والنصارى والعياذ بالله. نحن يعتقدون فينا ذلك، ويعتقدون كذلك أيها الأحبة في الله في أهل السنة أن أموالهم حلال وأعراضهم حلال، وأن مكة والمدينة اغتصبها أهل السنة وينبغي أن تحرر من أيديهم. مكة والمدينة يعتقدون بأن أهل السنة مغتصبين لهاتين البلدتين العظيمتين الكريمتين، أطهر بلدتين في بقاع الأرض كلها، أن أهل السنة اغتصبوهم، وأنه ينبغي أن تطهر هاتين البلدتين من سيطرة أهل السنة عليهم. تعالوا نتأمل في هذه العقيدة، ويعني نضرب أمثلة من أرض الواقع حتى نعرف حقيقة هذا الكلام الذي ندعيه. في طهران، طهران هذه هي عاصمة إيران. طهران عاصمة إيران هي العاصمة الوحيدة في العالم كله التي لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة ولا مدرسة وحيدة لأهل السنة، لكن فيها عشرات المعابد وعشرات الأديرة والكنائس للنصارى واليهود والصابئة والمجوس وغير ذلك من الذين يعبدون إلها غير الله تبارك وتعالى، لكن لا يوجد فيها مسجد واحد لأهل السنة. وهم أيضا يقتلون أهل العلم والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، وكل من يترضى عن أصحاب النبي على المنابر، وكل من يمدح أصحاب رسول الله يقتلونهم. وعندهم أيضا إقليم يسمى بإقليم الأحواز، إقليم سني عربي. هذا الإقليم اغتصبوه واحتلوه، وحاله تماما كحال أهل فلسطين مع اليهود عليهم لعنة الله. ما يفعله اليهود في أرض فلسطين يفعله إيران أو تفعله إيران في إقليم الأحواز تماما، من بناء المستوطنات ومن غلق لمساجد السنة وهدمها على رؤوسهم، ومن قتل للعلماء والدعاة إلى الله تبارك وتعالى، ومن تغيير المدارس إلى مدارس سنية إلى مدارس شيعية، وغير ذلك عباد الله مما تعلمون. كل ما يحدث على أرض فلسطين يحدث مثل بل ربما أكثر منه على أرض الأحواز المسلمة السنية العربية من الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. وتأملوا عباد الله كذلك أيضا ما يحدث في أرض العراق الآن، والعراق لها تاريخ طويل مع الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون، لها تاريخ طويل في ذلك. بدأه ابن العلقمي ونصير الدين الطوسي وزيري الخليفة العباسي، إن هذين الرجلين كان من الشيعة الروافض، هم الذين تسببوا في دخول التتار على بلاد الإسلام على أرض الخلافة الإسلامية في هذا الوقت أرض بغداد. دخل التتار في أرض بغداد وقتلوا فيها أكثر من مليون مسلم بسبب خيانة الشيعة الروافض، خاصة ابن العلقمي ونصير نصير الدين الطوسي عليهم من الله ما يستحقون. قتلوا فيها أكثر من مليون مسلم. وتأملوا أيضا في عصرنا هذا المعاصر، في عصرنا هذا تأملوا في حرب أمريكا على العراق وما حدث فيها، ما حدث فيها من مقتلة عظيمة لأهل السنة والمسلمين هناك. تأملوا ماذا حدث. الذي أدخل أمريكا إلى هناك هو بمساعدة الشيعة الروافض، حيث أنهم كانوا يسمحون لهم وكانوا يعطون التعليمات والتوجيهات للشيعة أنهم يعاونوا ويساعدوا الأمريكان ضد أهل السنة. وقتل في حرب أمريكا على العراق قتل فيها أكثر من مليون مسلم كذلك أيضا. أزيد من نصف مليون، أكثر من نصف مليون قتلوا على يد الشيعة الروافض، أكثر من نصف مليون يقتلون كل من يسمى عمر، كل من يسمى علي، كل من يسمى أبو بكر، كل من يسمى عثمان، كل من تسمى عائشة، كل من تسمى حفصة، يقتلون هؤلاء بمجرد الهوية، بمجرد أن يعلمون أن اسمه عمر أو أبو بكر يقتلونه على الفور. أكثر من نصف مليون قتلوا على يد الشيعة الروافض أيضا، والعراق وما يحدث فيها الآن من هذا الوزير، هذا الوزير الشيعي الرافضي الذي يغتصب النساء في سجون العراق، والذي حول دولة العراق من دولة سنية إلى دولة شيعية ثانية، والذي يفعل الأفاعيل بأهل السنة، وأنتم ترون ذلك بأم أعينكم على الشاشات. وليس ذلك فقط عباد الله، ما يحدث على أرض سوريا من هذا المجرم الخبيث الذي يدعى بشار الأسد، عليه من الله ما يستحق. إن هذا الرجل عقيدته شيعية باطنيا، إنه علوي نصيري يعتقد بألوهية علي، ألوهية علي، وتساعده في ذلك إيران ولبنان الشيعية، هذه الدول التي بها شيعة يساعدونه ويدعمونه بالأموال، وأنتم تعلمون ذلك جيدا. ما يحدث الآن على أرض سوريا، قتل أكثر من 70,000 مسلم سني على يد هذا الرجل الشيعي الخبيث، عليه لعنة الله. تأملوا عباد الله، ما يحدث كذلك على أرض البحرين، ما يحدث فيها من تخريب ومن تدمير ومن انتهاكات خاصة للسنة. أيها المسلمون عباد الله، لابد أن نعلم عقيدة هؤلاء جيدا، لأنهم غزونا في عقر دارنا، ولابد للمسلم عباد الله أن يعرف الشر حتى يتقي هذا الشر، كما قيل عرفت الشر للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يغفر لي ولكم المسلمين أجمعين، وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الأحبة في الله، أصل نشأة الشيعة الروافض، أصل نشأة الشيعة أنه كان رجل في عهد علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه وأرضاه يسمى عبد الله بن سبأ اليهودي، ادعى الإسلام ثم ادعى محبة آل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ثم نكون حوله مجموعة من الناس، ثم اعتقدوا بنفس معتقده وفكره، حتى أنه ادعى بأن عليا هو الله، والعياذ بالله، ادعى بأن علي هو الله، حتى أن ناس جاءوا للإمام علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه وقالوا له إن ناسا يقولون بأنك أنت الخالق وأنت الرازق وأنت الإله، والعياذ بالله. ماذا فعل علي؟ إن علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه استتاب هؤلاء 3 أيام فلم يتوبوا، أمرهم بالتوبة فلم يتوبوا، أمرهم بالرجوع عن قوله فلم يرجعوا، فحفر الأخاديد في الأرض ثم أضرم فيها النار ثم أحرقهم جميعا بالنار، وفر أناس منهم ولم يحرقوا، فماذا قالوا؟ قالوا إنه لا يحرق بالنار إلا رب النار، فعلي ربنا وخالقنا ورزقنا، والعياذ بالله. أصروا على قوله، أصروا على كفرهم وفكرهم الضل، والعياذ بالله. ومن هنا نشأت فرقة الشيعة الرافضة الذين ما دخلوا بلدة من بلاد المسلمين إلا خربوها، ما دخلوا بلدة من بلاد المسلمين إلا وأشاعوا فيها الفساد، إلا وأشاعوا فيها الزنا والدعارة، والعياذ بالله. عندهم ما يقرب من 2 مليون نقيض، 2 مليون نقيض بسبب زواج المتعة، زواج المتعة عندهم أن الرجل يذهب لأي امرأة تريد، أي امرأة يريد يذهب إليها ويعطيها أي مبلغ من المال بدون أي ضوابط ولا أي قيود ولا شهود ولا ولي ولا أي شيء، ويقيم معها يوم أو يومين أو ساعة أو ساعتين وهكذا، حتى مع المتزوجات يفعلون ذلك، هذه عقيدتهم، زواج المتع عندهم زنا، والعياذ بالله. فعندهم لقطاء بالآلاف بل بالملايين عندهم بسبب زواج المتع. الشيعة ما دخلوا بلدة إلا خربوها، إلا ودمروها. وتأملوا عباد الله في مجزرة صبرا وشتيلة، التي حدثت على أرض لبنان للاجئين الفلسطينيين. هذه المجزرة حدثت مرتين، مرة على أيدي اليهود وبمساعدة من النصارى المورنة، ثم حدثت مرة أخرى على يد حركة أمل الشيعية، منظمة أمل الشيعية، وقتل فيها آلاف مؤلفة من أهل السنة هناك، من أهل فلسطين الذين يقيمون كانوا يقيمون على أرض لبنان في المخيمات والملاجئ، قتلوا فيها آلاف مؤلفة. حركة أمل، منظمة أمل الشيعية التي رئيسها رجل يسمى بموسى الصدر، عليه من الله ما يستحق. وتعملوا ما يحدث كذلك على أرض السعودية. أرض السعودية فيها إقليمين، إقليم القطيف محافظة كبيرة، وإقليم الإحساء، وفيها كذلك إقليم الخبر وإقليم الدمام، فيهم شيعة كثير، إلى أن إقليم الإحساء والقطيف أكثر من وجد فيهم الآن من الشيعة الروافض، وهم الآن يزعمون بأنها دولة القطيف والإحساء، وإنهم يسيرون القلاقل في أرض السعودية، في المملكة العربية السعودية، ويزعمون بأن مكة والمدينة مغتصبين ولا بد أن ترد إلى أهلها، الشيعة الروافض عليهم من الله ما يستحقون. فيا أيها المسلمون عباد الله، بلادنا مصر الحبيبة بلاد سنية بفضل الله تبارك وتعالى، ولا تزال وستزال بإذن الله تبارك وتعالى محفوظة بحفظ الله تبارك وتعالى من الشيعة الروافض، عليه من الله ما يستحقون. ومنذ القديم دخلت الدولة العبيدية، الذين يسمون أنفسهم بالفاطميين زورا وكذبا، وهم ليسوا بفاطميين نسبة إلى السيدة فاطمة، بل كانوا كفار ملاحدة، كانوا باطنية. الدولة العبيدية حكموا مصر أكثر من ثلاثة قرون، أكثر من 300 عام، وأنشأوا جامع الأزهر، وكانوا يدرسون فيه المذهب الشيعي. في هذه الفترة العصيبة التي مرت بمصر انتشر فيها الموالد والأضرحة في كل مكان من أرض مصر، في كل مكان من أرض مصر الموالد والأضرحة، وكانت الصحابة رضوان الله تعالى عليهم أرضهم يسبون على المنابر ويلعنون على المنابر، رغما عن أنوف الذين يعتقدون أن الصحابة أطهار أبرار وأنهم ليسوا كذلك. ثم جاء بفضل الله تبارك وتعالى رجل مسلم سني يدعى صلاح الدين الأيوبي، وطهر أرض مصر من خبث هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى، وحول الأزهر من مكان ينشر فيه الشيعة أو التشيع إلى مكان ينشر السنة بفضل الله تبارك وتعالى. فحفظ الله تبارك وتعالى مصر من هؤلاء الملاعين، عليهم من الله ما يستحقون. أيها المسلمون عباد الله، فالخلاف بيننا وبين الشيعة الروافض ليس خلافا فقهيا كما يقول البعض، وليس خلافا تاريخيا كما يقول البعض، وليس خلافا أيضا فرعيا كما يقول البعض، إنه خلاف عقائدي، إنه خلاف عقائدي. وإن الذي حدث على أرض مصر من قبل من إقامة الأضرحة والقبور والشركيات التي تحدث على أرض مصر ولا زالت بقاياها موجودة إلى الآن خير شهد على هذا الفساد. فالله تبارك وتعالى حفظ مصر من مكر هؤلاء بفضل الله تبارك وتعالى. أقاموا الأضرحة، قبر سيدنا الحسين الموجود على أرض مصر، ليس سيدنا الحسين لا رأسه ولا جسده موجود على أرض مصر، لا رأس الحسين ولا جسد الحسين، إن سيدنا الحسين قتل في كربلاء ورأسه دفن عند أمه في البقيع في مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولم يأتي رأسه إلى مصر، لم يأتي رأسه إلى مصر، حيث أن الفاطميين أتوا إلى أرض مصر بعد مقتل الحسين بخمسمائة عام، بعد مقتل الحسين بخمسمائة عام. هل كان رأس الحسين موجود خمسمائة عام حتى يأتون به ويدفنون رأس الحسين هنا في مصر؟ وأيضا قبر السيدة عائشة والسيدة زينب ليس موجودين في مصر، وإن سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه وأرضاه له 22 مقام في العالم الإسلامي، 22 مقام في العالم الإسلامي، كلهم يزعم أن رأس الحسين مدفون هنا. فيا أيها المسلمون عباد الله، الخلاف بيننا وبين هؤلاء خلاف عقائدي، إن دينهم غير ديننا، لهم صلاة غير صلاتنا، ولهم طريقة حج غير حجنا، والقرآن عندهم يقولون بأنه محرف. وقد ألف رجل من كبرائهم كتاب يسمى بفصل الخطاب في تحريف كتاب رب الأرباب، قرآن غير قرآننا، ويسبون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم الأطهار الأبرار، وأيضا يتهمون السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وأرضاها وأمهات المؤمنين، يتهمونهم بالفسق والفجور والعياذ بالله، ويلعنونهم ويسبونهم. دين غير ديننا تماما. فالله تبارك حفظ مصر وسيحفظها بإذن الله تبارك وتعالى من مكر المكرين، لكن وجب على كل مسلم أن يعرف خطر هؤلاء وأن يعرف فسق هؤلاء، وأن لهم دين غير ديننا تماما، وإن قالوا غير ذلك. أسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يحفظ بلادنا وبلاد المسلمين من مكر المكرين، وخبث الخبثاء، وحفظ الحاقدين، والشعاد الروافض المجرمين يا رب العالمين. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، اللهم بصرنا بأمور ديننا، اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين، واغفر لنا وللمسلمين أجمعين. اللهم انصر الإسلام وأعز المسلمين، وأذل الشرك والمشركين، وأعلي بفضلك كلمتي الحق والدين، وانصر عبادك الموحدين، وانصر إخواننا المجاهدين. اللهم انتقم من الظالمين، اللهم انتقم من بشار الأسد وأعوانه من المجرمين. اللهم عليك بمن ظلم المسلمين، اللهم عليك بمن ظلم المسلمين يا رب العالمين. اللهم أهلك الكافرين بالكافرين، والظالمين بالظالمين، وأخرج المسلمين من بين أظهرهم سالمين. اللهم أحينا مسلمين وتوفنا مؤمنين، اللهم توفنا مؤمنين، واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. وأقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم، وأقم الصلاة.